بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة من الأسئلة، أولها يقول الأخ: كيف يدخل صيام النذر مع صيام رمضان؟ هو لا يقال يدخل معه، أليس كل واحد منهما فرض مستقل؟ فعن الآخر مثله مثل إنسان فاتته صلاة الظهر ولاحق بصلاة العصر فلا يصح أن يدخلهما معا، هذا قياس مع الفارق. أولا، صيام رمضان إنما هو ركن من أركان الإسلام، والصيام الذي نذره الإنسان لم يكن واجبا عليه في الشرع ولكنه أوجبه على نفسه، ولما جاء ليقضي ذلك في ذلك الشهر كان ذلك الشهر مشغولا، يعني ظرف مضيق لا يتحمل ذلك الصيام، فهناك من قال يقضيه ويكفر أو يقضيه، وهناك من قال يكفي عنه رمضان ويتداخل. والأقرب أن يكون المثال لو دخلت مثلا وقد ركع الإمام فأنت تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تكبيرة الركوع. تكبيرة الركوع إنما هي واجبة كما نقول في النذر، وتكبيرة الإحرام إنما هي ركن كما نقول مثلا في صيام رمضان ركن، إذن هذا هو الأقرب. أما الصلوات فلا يمكن أن يكتفى بصلاة عن أخرى، لأن هذه فيها نصوص: من نام عن صلاة أو نسي فليصليها متى ذكر فإنه لا كفارة له إلا ذلك، ولأن جبريل عليه السلام صلى برسول الله الصلوات الخمس عند البيت مرتين، مرة في أول الوقت ومرة في آخره، إلا صلاة المغرب فوقتها واحد، ولا نستطيع أن نتوسع أكثر من ذلك حتى نمر أكثر. يقول الأخ هنا: قدمت مكة بنية الحج إلى آخره، ثم إشكال، لأن سؤاله طويل، يقول بأنه لم يطف طواف الوداع. طواف الوداع بالنسبة للعمرة مختلف فيه، أهو واجب أو لا؟ فهذه مسألة مختلف فيها، ومرة أخرى لا يعني حاول ألا يحصل منك ذلك، وعلى الإنسان أن يسأل قبل أن يترك العمل لا بعد أن ينتهي منه، لكن المسألة فيها خلاف. يقول الأخ: قضاء الصلاة عن متوفى كان مريض بالكلى في ثلاث، ماذا يقول الأخيرة من وذلك لمرضه؟ يعني المهم، يعني الأخ يسأل: إنسان مرض ماذا بمرض الكلى، وتعلمون هذا ليس بسهل، يعني يكون له غسيل ولا استطاع أن يصلي ومات، هذا معذور لأنه ما كان قادرا على الصلاة ولا مفرطا، فلا يلزمه، كما لو مات فقيرا لا زكاة عنده. أولا بالنسبة للتمتع، أنت خرجتنا الآن على الأسئلة وهي كثيرة. أولا أيها الإخوة، قضية التمتع له شروط، إذا أردت أن تحج متمتعا فأولا ماذا تحرم بالعمرة في أشهر الحج؟ هذا واحد، انتبهت له؟ أنت أحرمت الآن في شوال أو ذي القعدة، أنت السائل أجبني، يعني في أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر إلى آخره. الأمر الثاني أن تفرغ من العمرة في هذا العام، فهمت؟ وأن تحج حجتك في العام، وألا تسافر، وأنت سافرت الآن من مكة إلى المدينة أليس كذلك؟ لكن المدينة ليست بلدك، يعني أنت جاي من الخارج. فهناك فتوى لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله أن الذي يسافر إلى غير بلده لا يؤثر على التمتع، لكن إذا أردت أن تذهب أنت الآن لابس، كيف ما تحرم؟ تحرم يعني بالحج مفردا، فهمت؟ وإذا أشكل عليك فاسأل حتى تتأكد، يعني يجب عليك أن تحرم بالحج من أبيار علي، وأن تنوي تقول لبيك، تنوي بقلبك ثم تقول لبيك حجا، لا تشوش عليه. نعم. يقول هنا: هل إذا أخذ، هذا أفضل ما قيل، يعني شيخ الإسلام يرى لما أراد أن يبين المفاضلة بين الأنساك قال إن، يعني هو حاول أن يأخذ كل أقوال الأئمة وبين له وجه، فقال القرآن أفضل الأنساك إذا سيق الهادي، لأنه لو اختاره رسول الله واختاره الله تعالى له، ولا يختار إلا ما هو الأفضل. التمتع أفضل في حق من لم يسق الهادي، لأن الرسول أمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم. القرآن أفضل إذا سافر بعمرة مستقلة وحج في نفس العام كعالة الأخ فإنه يقول جمع بين النسكين بسفرين فيكون أفضل. فالإنسان قد يفعل الشيء من غير قصد فيكون فيه خير له. يقول الأخ: هل إذا أخذت مالا مقابل أن أحج لأحد؟ هنا يقول وحدت سؤاله إذا طويلا أحاول أنا يعني. أولا أيها الإخوة، الحج عن الغير هذا جائز، حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وهل يجوز لك أن تأخذ مالا؟ هذه مسألة فيها كلام للعلماء، لكن نحن نقول يجوز. ولكن العلماء الذين أجازوا ذلك قيدوا، قالوا لا يزيد يعني عن ما أنفقته في الحج، فإن زاد ترد، لا تأتي وتبيع وتشتري وتقول أنا حج لك بمبلغ 5000 والحج لا يكلفك إلا 2000 مثلا، ثم تأخذ وتر إلا أن يكون متبرعا لك، يقول خذ هذا المال وحج به، فما بقي بعد ذلك فهو لك عن نفس طيبة، فهذا لا مانع. أما الشروط وأن أفعل وما أفعل هذه أمور لا تنبغي. يقول يعني طلبا أعيد له مذهب الشافعي في الصيام. نحن قلنا الشافعي له روايات، الرواية مع الجمهور بالنسبة لمن مات عليه صيام أنه يقضي عنه وليه، الرواية الأخرى أنه يطعم عنه، لحديث ابن عمر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه عن مكان كل يوم مسكين. وقلنا هذا موقوف على عبد الله ابن عمر فلا يقاوم الأحاديث الأخرى. يقول الأخ هنا: أشكل علي كلام الشيخ. شيخ أنا أود يعني شخص مثلا إذا أشكل على أمر يأتي به تنقل نص، يقول أنه قرأ في مدح المجيد وأن الشيخ قال له كذا، وأن شيخ الإسلام يقول أن الإنسان مثلا إذا اجتمعت عليه يعني شرك أصغر متعدد ينتقل إلى الشرك الأكبر وأنه مخلد في النار إلى آخره، يعني أنت ارجع إلى شيخك ليبين لك، فإذا ما بين لك فتعال. أنا أعرف أن الذي يقوله العلماء أن الإنسان إذا أصر على الصغائر تنتقل إلى الكبائر، ونعم هناك من قال بأن من يكرر الشرك الأصغر ويدام عليه ويلازمه قد يرفعه أيضا إلى الشرك الأكبر فيحبط عمله، ولا يبعد أن يكون ذلك كلام. أنا أذكر كلام لشيخ الإسلام أنه قال شيء لكن لا أذكره بنصه، والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني أنا أجيبك على أمر تنقل لي النص. أنا أذكر شيء لشيخ الإسلام لكن هل هو في هذه المسألة أو غيرها هو غالبا فيها. يقول الأخ: الإطعام في حالة الفدية ما هو صاع أو ما شكل ذلك؟ يعني حالة الفدية يعني الإنسان لو ارتكب محظورا كان يكون حلق رأسه ولبس مخيطا وغير ذلك، إما أن يطعم ماذا 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام، أو ينسك شاه، وهذا في حديث كعب ابن عجرة. وأود من الإخوة الذين مثلا سيبقون هنا بعد الأسبوع القادم يعني سنأخذ فكرة، وغالبا نأخذ بعض مسائل الحج ثم ندخل في حديث جابر أطول حديث في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا محتاج، حتى طلاب العلم يحتاجون. يعني البعض يقول أنا قرأت أو كررت الحج، أحيانا تظهر مسائل عن طريق الأسئلة ربما لم تمر. يقول الأخ: من قرأ القرآن أو صلى في الحرم أو تصدق أو مثلا اعتكف وجعل ثوابه لوالده المتوفى، هذه مسألة فيها خلاف. الصدقة تصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فالتصدق عن والدعاء له هذا طريقه مفتوح. أما الأشياء الأخرى من صلاة واعتكاف وصيام وغير ذلك فهذه فيها خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء يقول لا يحصل ذلك أو لا يقع. ما المراد بدم المتعة؟ المتعة ما هي؟ يعني الهدي. أنت مثلا حججت متمتعا أو قارنا يلزمك الهدي، لكن قد تعجز عنه لا يوجد معك مبلغ، ماذا تفعل؟ بدله هناك بديل عنه والصيام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. أيضا زيادة بيان: قد لا تصوم 3 أيام في حجك، فلا مانع أن تصومها في بلادك أو في الطريق، وهذا كله جائز. يقول الأخ قاضٍ في أحد الدول الإسلامية التي لا تحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى، هل له؟ لا شك أن الإنسان إذا عمل في هذا المدى وحكم بغير شريعة الله سبحانه وتعالى وإن كان غير